بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع مراجعة ما سبق من الشرح على منظومة الدرر اللوامع. قال الناظم رحمه الله: ودال صاد مريم لذكري، وما يعذب مر وول المصري. الناظم رحمه الله ما زال يشرح ويبين الإظهار، باب الإظهار والإدغام. قال: ودال صاد مريم لذكري، أي ومن جملة ما أظهره قالون وورش، دال صاد من كاف ها يا عين صاد عند دال ذكر، فدال صاد ساكن والتقى مع ذال ذكر رحمة ربك. والدال والذال من الحروف المتقاربة لأنها من حروف اللسان، وبما أن الدال من صاد ساكن فيجوز إدغامه وأيضا يجوز إظهاره، فذهب مع من أدغم إلى جواز الإدغام، وذهب مع من أظهر إلى جواز الإظهار. ومن جملة الذين أظهروا ورش وقالون عن نافع، فهم لم يدغما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك صا كاف كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، فأظهر الدال عند الذال في هذه الكلمة، ولم يجتمع دال مع ذال والدال ساكن إلا في هذه الصورة من حروف التهجي. الحاصل أن قالون وورش اتفق على إظهار هذه الكلمة، وآخرها دال لأن صاد آخره دال، كذلك ذكر رحمة أولها دال. هذا معنى قول الناظم: ودال صاد مريم لذكري، أي وأظهر ورش وقالون دال صاد عند ذال ذكر رحمة ربك في سورة مريم، في أول سورة مريم. ثم قال: ودال صاد مريم لذكري، قال: وما يعذب من رووا للمصري. باء يعذب من، أي باء يعذب من في قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، في سورة البقرة، آخر سورة البقرة. فجاء الباء هنا ساكن يعذب، والتقى مع الميم من، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الميم والباء يخرجان من الشفتين، فهما من مخرج واحد، وكل حرف التقى مع حرف وكان الأول ساكنا ويخرجان من مخرج واحد فيكون الإدغام فيه صائغا، وهو أقرب إلى الإظهار، يعني الإدغام أولى من الإظهار. ولكن مع قرب الباء عند للميم فاختلف قالون وورش في إظهاره وفي إدغامه. فقالون أدغم، أي أدغم الباء، يعذب في ميم من، فقرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي أدغم الباء في الميم. لكن ورش أظهر، هذا معنى قول الناظم وباء يعذب من رووا للمصري، أي روى أهل الأداء الذين أخذوا عن ورش رووا له الإظهار. المصري المقصود به هو ورش، فتعين لقالون الإدغام، وهو الأمر كذلك، أن قالون أدغم وورش أظهر. ثم قال: واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مين والكثير أدغما. أي اختلف الرواة عن قالون في كلمتين، في قوله تعالى يا بني اركب معنا، وهو كذلك الباء مع الميم، و الثاء عند الذال في قوله يلهث ذلك، يلهث ذلك في سورة الأعراف. فجاء عن قالون الوجهان الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام، في اركب، في اركب معنا في سورة هود عليه السلام، ويلهث ذلك، يلهث ذلك في سورة الأعراف. فبعضهم أخذ لقالون بالإدغام، وبعضهم أخذ له بالإظهار. زيد: وعنه نون نون مع يسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا. ما زال الكلام على قالون، وعنه الضمير في عنه يعود على قالون، أو عائد هو على قالون. قال وعنه، أي وعن قالون، نون نون مع ياسين، أي مع ياسين، مع نون، مع نون ياسين. نون هذا من حروف التهجي، فهو أول في سورة، في سورة القلم. نون، ومن آخر صوتنا، يعني آخر صوتنا هو نون ساكنة، ساكن نون، إذن نون ساكن. والتقى مع الواو في من والقلم، النون ساكن إذا التقى مع الواو فالنون ساكن يدغم في الواو إدغاما ناقصا، هذا في اللغة وفي القرآن. أي نون ساكن التقى مع الواو فيدخل النون في الواو، يدخل النون في الواو، أي يدغم. ولكن هذا الإدغام، الإدغام ناقص، مع الغنة تخرج من الأنف. هذه قاعدة عامة، أيما نون ساكن التقت مع واو فيكون الإدغام الناقص. ولم يقرأ أحد بالإظهار، أي بإظهار نون ساكن عند الواو، فمن أظهر النون الساكنة عند الواو فهو لحن في قراءته، لحن في قراءته. إذا قرأ من ولي، من ولي، وهذه القراءة العامة، فهذا لحن، إذا لا بد أن يلفظ القارئ من ولي، من ولي، فالنون دخل في الواو، من ولي ماشي من ولي. كذلك التنوين ديال ولي، من ولي ولا، ما تقولش من ولي ولا. إذن هذا إظهار وهو لحن لا تجوز به القراءة، فتقرأ من ولي ولا نصير. كذلك نون والقلم، التقى نون مع قاعدة عامة، يعني ما يجري على نون القلم كذلك يجري على من ولي ولا، نفس القاعدة، نفس الحروف، نفس النون الساكنة، نفس الواو. ولكن هنا في نون القلم أظهر قالون، فقرأ نون والقلم فلم يدغم النون في الواو. السبب لماذا؟ قلنا اتفق القراء واللغويون على إدغام النون الساكنة في الواو إذا التقى، فحيثما التقى نون ساكنة مع واو فلا بد من الإدغام الناقص، لكن قالوا هنا قرأ بالإظهار، قرأ بالإظهار. لماذا؟ لأن هذا ليس من الحروف من النون الأصلية من وليين، وإنما هو نون جاء في حروف التهجي التي وقعت في فواتح الصور، وهذه الحروف التهجي التي وقعت في فواتح الصور الأصل أنها كلمة مستقلة يوقف عليها، حال حاميم الحاول ميم فيوقف عليها، وكذاك نون والقلم، وكذلك النون من ياسين، فهذه الحروف التي جاءت في فواتح السور مستقلة أي لها استقلالية، وهي ساكنة أي هي ساكنة في الأصل، ولهذا لا يلحقها الإعراب، يعني لا تؤثر فيها عوامل الإعراب، معناه لا تجر ولا ترفع، فهي حروف ساكنة مبنية على السكون. فقالوا القرأ بإظهار نون عند واو القلم على نية الوقف، نية القطع، أي قطع كلمة نون عن والقلم. ومن شرط الإدغام هو الاتصال، اتصال الكلمة بالكلمة. أما إذا وقفنا فقلنا نون والقلم ما بقي الإدغام، لأن فصلنا الكلمة النون الساكن عن الواو. فمن شرط الإدغام اتصال النون مع الواو، أو اتصال أي حرف أردت أن تدغمه لابد أن تصله مع من تريد أن تدغمه فيه. فقالوا قرأ على نية القطع، أي ولهذا يحسن السكوت عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم، تسكت سكتة خفيفة أو تقف. إذن لا بد لي من قرأ بالإظهار قالوا أو قال أو غيره، لا بد من سكت خفيف حتى لا يدخل النون في الواو على الرواية. ولهذا قال وعنه نون مع ياسين، أي مع نون ياسين، حذف هنا نون ياسين وحذف المضاف وترك المضاف إليه، وهذا وارد في اللغة العربية أن المضاف يحذف ويبقى المضاف إليه ينوب عنه يكون في مقامه، هذا معروف. لما ذكر وعنه نون مع ياسين قال مع ياسين، ما قالش مع نون ياسين، الكلام واضح، أي ومع نون ياسين، فحذف نون من ياسين اختصارا. الحاصل أن قالون أظهر نون والقلم، وأظهر كذلك النون ياسين عند والقرآن الحكيم. وعنه نون مع ياسين أظهر، قال وخلف ورشهم بنون، أي وأن ورش وقع له الخلاف في نون والقلم، فبعضهم أخذ له بالإظهار وبعضهم أخذ له بالإدغام. زيد. ذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، أي فرغ من دال صاد ونون ياسين ونون والقلم وما يتعلق بهما من الأحكام والخلاف حاصل بين ورش وقال في هذه الكلمات المذكورة، انتقل إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين. وقد ذكرنا فيما سبق أن أحكام النون الساكنة والتنوين لها أحكام أربعة عندما تلتقي مع حروف التهجي، النون الساكنة والتنوين لهما أحكام أربعة، أولا الإظهار، والثاني الإدغام، والثالث القلب، والرابع الإخفاء. الإظهار، الإدغام، الإخفاء، القلب، الإخفاء، أربعة أحكام تجري على النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين هذا يعني وقع كثيرا في القرآن الكريم، وقع كثيرا في القرآن الكريم، فيعني في سورة الفاتحة وقع النون الساكن في أنعمت، أنعمت عليهم، ففيها الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. الإظهار هو أن تظهر النون الساكنة والتنوين، معنى تنطق بهما ساكنين ظاهرين من كلامك من لفظك، أنعمت، لا تدغم النون في العين، أنعمت، أنعمت، إظهار، هذا الإظهار. ثم الإدغام، الإدغام له حروف، الإظهار له حروف والإدغام له حروف، والقلب كذلك له حرف والإخفاء له حروف، سيذكره الناظم هذه الحروف يعني وأحكام الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء في هذه الأبيات الآتية. قال ذكر الضغام النون والتنوين، زيد، ذكر الضغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. ذكر الضغام نون والتنوين، الضغام والقلب والإخفاء والتبيين معناه الإظهار، التبيين هو الإظهار. إذن أحكام أربعة مذكورة في هذا البيت، ذكر الضغام نون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، إذن أحكام أربعة يعني ذكر في هذا البيت. ثم سيفصل هذه، أي متى يكون إظهار نون ساكنة، عندما يكون الإظهار نون ساكنة والتنوين، عندماذا يكون الإدغام، إدغام النون الساكنة والتنوين، عندماذا يكون القلب النون الساكنة والتنوين، عندماذا يكون الإخفاء، إخفاء النون الساكنة والتنوين. فسيذكر الناظم يعني هذه الحروف والتي جاء فيها الإظهار، جاء فيها الإدغام، جاء فيها القلب، جاء فيها الإخفاء. فقال زيد، وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقع. وأظهر الواو يعود على القراء، على جماعة القراء، وأظهر أي علماء القراءة والقراء، أظهر النون الساكنة والتنوين، وأظهر النون والتنوين، زيد، وأظهر التنوين والنون معا، معا أي باثنين، باثنتين، زيد، عند حروف الحلق حيث وقع، يعني كلام ناظم، أي إذا التقى النون الساكنة مع والتنوين عند حروف الحلق، فالنون الساكنة والتنوين تظهران عند حروف الحلق. حروف الحلق هي ستة، لم يذكرها الناظم اعتمادا يعني على أنها مشهورة ومعروفة، لأن في كلام العرب إذا كان الشيء معروفا لا يذكرونه اختصارا، كلام العرب مبني على الاختصار وعلى، فهو لم يذكر حروف الحلق وهي ستة اختصارا واعتمادا على أن صاحب هذا العلم راه هو عارف، هو على علم بحروف الحلق التي تظهر عند النون، فقال حروف الحلق فقط. حروف الحلق ستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه هي حروف الحلق، وسميت حروف الحلق لأنها تخرج من الحلق، الحلق معروف، حروف الحلق يعني سميت حروف الحلق لأنها مخرجها من الحلق. إذن فالنون الساكنة والتنوين تظهر عند حروف الحلق، معناه تظهر أي تنطق بالنون الساكنة أو التنوين ساكن، ولا تدغمهما في حروف الحلق. لماذا؟ لأن النون يخرج من رأس اللسان وحروف الحلق تخرج من الحلق، فهو يعني بعيد، يعني النون بعيد عن عن عن عن حروف الحلق. ومن شرط الإدغام التقارب، يعني إذا كان الحرف متقارب يعني في للحرف يدغم فيه، إذا كان بشرط أن يكون ساكنا، لكن حروف الحلق بعيدة عن النون الساكنة والتنوين، هي معزولة عنه، إذن يعني لا يصوغ الإدغام، أي لا يسهل الإدغام لأنها بعيدة ولم تزدحم مع النون. لأن متى يكون الإدغام؟ إذا ازدحم الحرف الذي تريد أن تدغمه مع الحرف الآخر، فإذا وقع الازدحام فالتخلص من هذا الازدحام ماذا؟ هو أن تدخل حرف في حرف في لغة العرب. إذا وقع الازدحام، ازدحام الحرف مع الحرف، فالخلاص من هذا الازدحام هو أن تدغم، أي تدغم تدخل حرف في حرف، فيسهل عليك النطق بهما معا، يسهل عليك النطق بهما معا. لكن حروف الحلق بعيدة، إذ لا يحتاج إلى الإدغام ولا يصوغ الإدغام أيضا فيها لأنها بعيدة. زيد. وأدغموا في لم يروا لكنه. ثم لما ذكر لنا أن النون الساكنة تظهر عند حروف الحلق الستة، جاء الحكم الثاني وهو الإدغام، فقال وأدغموا في لم يروا لكنه. وأدغموا أي القراء، الواو هنا عائد على القراء. وأدغموا في لم يروا، لم اللام والميم، يروا الياء والراء والواو، حروف خمسة. أدغموا النون الساكنة والتنوين فيها، في حروف خمسة، لام الميم الياء الراء الواو، مجموعة في قولك لم يروا، لم يروا، فهذه فيها الإدغام. إذا التقى، فحيثما التقى نون ساكنة معها إحدى هذه الحروف، فالنون ساكنة أو التنوين يدخلان في هذه الحروف، في اللام أو الميم أو الياء أو الراء أو الواو. هذا معنى قول الناظم وأدغموا في لم يروا. قال لكن، زيد. أبقوا لدى هجاء يوم غنة. أبقوا لدى هجاء يوم غنة، أي حروف الإدغام خمسة، اللام والميم والياء والراء والواو، لكن أبقوا الغنة، معناه أبقوا غنة النون وغنة التنوين في الياء والواو والميم يوم، المجموعة في هجاء يوم، الياء والواو والميم. فإذا التقى النون الساكنة أو التنوين مع الياء فالنون يدغم في الياء ولكن تبقى الغنة، نحو مي يوم، مي يوم، كذلك الواو مي وليين، كذلك التنوين مي ولي ولا، لأن التنوين مثل النون ساكنة، النون تنوين مثل النون وهو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء، تنوين يعني هو نون ساكنة، فحكمها وحكم النون الساكنة واحد. إذن فالإدغام هنا على قسمين، الإدغام على قسمين، إدغام كامل في اللام والراء، إدغام كامل من ربهم، ما بقي للنون أثر، من ربهم، ما للبدا، ما للبدا، ما للبدا، التنوين في اللام دخل التنوين في اللام، ما للبدا، ما بقي التنوين، ما تقولش مالا مالا، لا، ما للبدا، ما للبدا، دخل التنوين في اللام إدخالا كاملا. إذن فهذه الحروف المجموعة خمسة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو إدغام كامل ولا غنة حينئذ، ذلك في اللام والراء، ثم بقي من الحروف الخمسة ثلاثة وهي الواو الياء والواو والميم، فهيهما الإدغام لكن إدغام ناقص، تبقى الغنة في النون أو التنوين. زيد. وقال أبوهما لحرف الباء ممن وقال بعد بالإخفاء. وقال أبوهما، ضمير مثنى يعود على النون الساكنة والتنوين، وقال أبوهما، وقال أبوهما، الواو عائد على القراء دائما، وضمير المثنى فيهما عائد على النون الساكنة والتنوين. قال أبوهما، القلب هو التحويل، القلب في اللغة هو التحويل، يعني يقلب يحول، فقال أبو النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما، يعني النون الساكنة إذا التقت مع الباء فالنون تقلب ميما، كذلك التنوين، نحو ميم بعدي، ميم بعدي، ميم بعدي، ما تقولش مين بعدي، مين بعدي، لا ميم، ميم بعدي. هذاك النون رجع ميما، ميم بعدي. النون أول رجع ميما، مين الميم، نون مين رجع ميما، ثم التقى هذا الميم مع الباء، فلما التقى الميم مع الباء تحول النون إلى باء، والتقى الميم مع الباء تحول النون إلى الباء رجع باء، والتقى هذا الميم مع الباء، وإذا التقى الميم مع الباء ففيه الإخفاء، إذا التقى الميم مع الباء ففيه الإخفاء. الإخفاء ماذا؟ الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام، فلا تدغم الميم الساكنة عند الباء، وكذلك لا تظهرها إظهارا كاملا، فتخفيها عند الباء، ثم تكون فيها غنة، غنة تخرج من الأنف، فتقول ميم بعدي، ميم بعدي، ميم بعدي. ما يشيل الغنة في الباء، الغنة في الميم، أما الباء لا غنة فيه، لأن الغنة دائما إما تكون في النون أو في التنوين أو في الميم، هذه هي صاحبة الغنة، الغنة هي صوت يخرج من الأنف، فصاحبة الغنة ثلاثة: الميم الساكنة، الميم، النون، التنوين. هذه الغنة عندما قلبنا النون ميما والتقى مع الباء، هذه الغنة ليست في الباء إنما هي في الميم، فلما تكمل الغنة تنطق بالباء: ميم بعدي، ميم بعدي، أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم، يعني نفس الحكم في أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأهنا الباء، الميم التقى مع الباء فيه الإخفاء، مثل ميم بعدي، هذا الميم كذلك هذا النون رجع ميما والتقى مع الباء، كذلك الميم بأسمائهم، ميم الجمع بأسمائهم التقى مع الباء، أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بنفس الحكم. زيد: وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنون ونحو الدنيا. ذكرنا أن النون الساكنة والتنوين عند الياء والواو يكون فيها الإدغام الناقص، النون الساكنة والتنوين عند الياء والواو سبق لنا هذا: مي وليين، مي يومين، وجوه يومئذ، وجوه يومئذ، ما تقولش وجوه يومئذ، هذه قراءة فيها لحن ولا تجوز، وجوه يومئذ، وجوه يوم، وجوه يوم، والغنة والإدغام الناقص التنوين دخل في الياء، ولكن هذا في إذا كان التنوين في كلمة والياء في كلمة، يعني كلمتين منفصلتين. الناظم لما ذكر لنا أن النون ساكنة والتنوين إذا التقى مع الياء ومع الواو ففيها الإدغام الناقص مع الغنة، ذكر لنا يعني إذا التقى النون مع الياء أو الواو في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، فحينئذ لا إدغام، ما يكون إلا الإظهار، ولهذا هذا معنى قول الناظم زيد، وقال: وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنون ونحو الدنيا. قنوان ونحو دنيا، قنوان أفضل لأن جاءت القرآن مرفوعة فتبقى على الرفع، لأن الكلمة القرآنية الأولى بها أن تبقى على أصلها، قنوان دانية فالرفع في نحو قنوان ونحو دنيا، على الحكاية، على الحكاية، ألفاظ القرآن لا بد تبقى على أصلها، لا تحول إلى ما يتصل بها من الإعراب في غير القرآن الكريم. إذن أخبر الناظم أن النون الساكنة إذا التقت مع الواو أو الياء في كلمة واحدة فلا يكون الإدغام بل يكون الإظهار، ولم يذكر لنا التنوين لأن التنوين لا يكون في وسط الكلمة، التنوين لا يكون في وسط الكلام، وإنما التنوين يكون في آخر الكلمة، تنوين لأنه التنوين تابع للإعراب. الإعراب ما هو؟ هو تغيير أواخر الكلمة، ليس وسط الكلمة ولا أول الكلمة. الإعراب يأتي في يغير أواخر الكلام. الإعراب هو تغيير أواخر الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن فالتنوين تابع للإعراب، وبما أن الإعراب يعني يكون في آخر الكلام كليم، فكذلك التنوين يكون في آخر الكليم، ولا يكون التنوين في الفعل. التنوين لا يلحق الفعل، فهو خاص بالأسماء، فلا تجد فعل فيه تنوين أبدا، إنما في الأسماء التنوين يلحق الأسماء. فإذا التقى النون الساكن، ولهذا الناظم لم يذكر التنوين لأنه لم يكن في وسط الكلام، ولم يكن يعني لم يلتقي مع مثلا التنوين مع الياء في في في كلمة واحدة، هذا لا يعني لا لم يكن. إذن فبقي النون الساكنة، نعم النون الساكنة يلتقي مع النون مع الياء ومع الواو في كلمة واحدة، وقد مثل الناظم بمثالين فقال في نحو قنوان، هنا النون الساكنة التقت مع الواو، فلا ندغم النون الساكنة في الواو، لأن من شرط الإدغام أن يكون النون منفصل عن الواو، وكذلك أن يكون النون منفصل عن الياء. فإذا التقى الواو مع النون الساكنة في كلمة يعني شرط الإدغام يعني فقد، يعني لم يبقى. إذن فنرجع إلى الإظهار فنقول قنوان صنوان. إذن الإظهار كذلك دنيا التقى النون الساكنة مع الياء، الدنيا فيها الإظهار، يعني لا يكون إظهار. هذا معنى قول الناظم زيد وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا. مثال ظاهر زيد خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه، أي مخافة أن يشبه، إذا أدغمنا أن يشبه المضعف، أي يشبه الاسم المضعف، ودنيا ليست مضعفة، وكذلك قنوان ليس مضعف. فلو شددنا النون لا التبس هل هو يعني هل هو الاسم مضعف أو غير مضعف، يلتبس. وإذا التبس يعني الكلام يعني العرب تفر من الكلام الذي فيه التباس خلط ما تدري، لأن كلام العرب مبني على الفهم على الوضوح على البيان، ومن صفات الكلام العرب البيان والفصاحة، ولهذا في كلامها في كلام العرب تفر من الخلط واللبس وعدم الوضوح والغموض في الكلام، فهذا ليس من كلام العرب. إذا كان الكلام فيه غموض فهذا ليس من كلام الفصيح، لأن الكلام العرب مبني على الوضوح وعلى البيان وعلى الظهور. ولهذا القرآن الكريم الله قال عنه هذا بيان للناس، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا فصلت آياته، كلام مفصل مبين محكم لا غموض فيه. إذن فكلام العرب القرآن هو المثل الأعلى في كلام العرب، القرآن الكريم هو المثل الأعلى في كلام العرب. فإذا أردت أن تعرف البيان والوضوح والفصاحة في كلام العرب فاذهب إلى القرآن، تجد القرآن الكريم في قمة البيان والوضوح والفصاحة، في تمام البيان والفصاحة، وكلام العرب مبني هكذا على هذه الأمور. فلما كان الالتباس لو أدغمنا النون الساكنة في قنوان وأدغمنا النون الساكنة من دنيا في الياء فيلتبس الاسم غير المضعف بالاسم المضعف يختلط، فلما حصل الاختلاط واللبس منا إلى الإظهار، أي أظهرنا النون عند الواو من قنوان وصنوان، وأظهرنا النون الساكنة عند الياء من قوله الدنيا ودنيا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن يفتح بصائرنا للعلم والمعرفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.